ولم يخلقنا عبثا، خلقنا العبادة وأرسل إلينا رسلا كما سيأتي بعد قليل، من أطاعهم دخل الجنة ومن عصاهم دخل النار. لا هملا كلا بل خلق الخلق ليعبدوه، بل خلق الخلق ليعبدوه وبالألوهية يفردوه. خلق الخلق لعبادته، لإفراده تبارك وتعالى بالعبادة، وليألهوه أي يعبدوه، ليفردوه بالألوهية، لأن أول ما لأن الله خلقنا جميعا من أجل التوحيد، ولذلك فإن جميع الأنبياء يقولون لأقوامهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فهو خلقهم ليعبدوه وحده دون سواه، وينبذوا عبادة كل من سواه من جن أو إنس أو ملائكة أو إنسان أو حيوان أو جماد أو نحو ذلك، فهو خلقهم ليعبدوه سبحانه، وبالإلهية يفردوه. بالنسبة للرب سبحانه وتعالى هو الإله المعبود، وبالنسبة للعباد هم العابدون، فعبر بالأمرين هنا ليعبدوه وبالإلهية يفردوه. الصادر من العبد هي عبادة الله، والمستحق للألوهية هو الله عز وجل، ولذلك عبر بما يدل على الأمرين، فهم يعبدونه وحده لا شريك له، ويفردونه بالألوهية وحده دون سواه، لأنه لا إله إلا وحده، إلا هو وحده، ولا رب سواه سبحانه وتعالى. وهذا هو الغرض الذي خلق الله الثقلين من أجله كما بينا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعلى هذا أخذ عليهم المواثيق التي سيأتي بيانها الآن. نعم. قال: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وبعد هذا رسله قد أرسلا لهم وبالحق الكتاب أنزلا، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. هنا بين في البيت الأول بما أنه سبحانه وتعالى خلقهم لعبادته، فإنه قد أخذ عليهم ثلاثة مواثيق، أخذ عليهم ثلاثة مواثيق. قال تعالى، قال الشاعر الناظم، أعد البيت الأول. أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذر، أخرج من بني آدم ذريتهم كالذر، كما جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله أخرج من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأخذ عليهم العهد والميثاق. قال الله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون. إذن العهد قد أخذ عليهم من عهد أبيهم آدم، حيث جاء في الحديث أنه مسح على ظهره واستخرج ذريته وأخذ عليهم الميثاق، وكلهم آمنوا وتعهدوا والتزموا بأن لا يعبدوا إلا الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال في الذر، ثم قال: وأخذ العهد عليهم أنه لا قبل الشطر الأخير الثاني، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره، وأخذ العهد عليهم أنه بأنه لا معبود بأنه لا رب معبود معبودا غيره، لا رب معبود معبودا غيره سبحانه وتعالى. أخذ عليهم الميثاق، الميثاق الذي أخذه عليهم وهم في ظهر أبيهم آدم. وهناك قول أنه أخذه على كل في ظهر أبيه، ولذلك جاء التعبير بقوله جاء القرآن قائلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم، فكأنه ميثاقان، ميثاق في عهد آدم وميثاق على سائر البشر. على أي حال، هذا هو الميثاق الأول، الميثاق الأول وهو العهد الذي أخذه الله عز وجل على بني آدم أن يعبدوه وحده لا شريك له، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، فلا يعبدون، ليس لهم أن يعبدوا إلها إلا الله وحده لا شريك له، لأنه خلقهم لهذا الغرض، ولأنه هو الذي خلقهم وتفضل عليهم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم. وبعد هذا رسله قد أرسل لهم وبالحق الكتاب أنزل، وبعد هذا رسله قد أرسل لهم بالحق والكتاب، وبالحق الكتاب أنزل، لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم، هذا لا يكون حجة للناس. هذا الميثاق الثاني، هو إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام ليذكروهم بالميثاق الأول الذي أخذ عليهم وهم في أصلاب آبائهم، فقد أرسل الرسل ليذكروا الخلق بهذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم، وهذا إعذار، فأولا أخذ عليهم الميثاق في أصلاب آبائهم، ثم بعد ذلك الميثاق الثاني هو إرسال ماذا؟ الرسل الذين بينوا لهم حقيقة هذا الميثاق الذي أخذه الله عليهم في أصلاب أمهاتهم. فالرسل مبشرين ومنذرين، بينوا لهم ألا يعبدوا إلا الله، هذا هو الميثاق. ولقد بعثنا من كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. فهذا ميثاق جديد، أخذه الله عليهم بإرسال الرسل الذين بينوا لهم هذا الميثاق وإحياءه. إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. إذن الإرسال الرسل يذكرون بهذا العهد وليستقيموا عليه وليجدده في نفوسهم وليدعوهم إلى القيام به كما أمرهم الله سبحانه وتعالى. قال أهل العلم والميثاق الثالث هو الفطرة التي فطر الله الناس عليها، لأن الله خلق بني آدم حنفاء ومضى على هذا 1000 عام حتى جاءتهم الشياطين فاجتالتهم فعبدوا الأصنام والأوثان من دون الله، كما قال الله عز وجل فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، وكما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة التي هي عبادة الله، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو ماذا أو يمجسانه. إذن أخذت علينا 3 مواثيق، الميثاق الأول عندما كنا ذرا في أصلاب آبائنا، الميثاق الثاني الفطرة التي فطرنا الله عليها، الميثاق الثالث هو إرسال الرسل عليهم الصلاة والسلام. طيب لماذا أرسل الرسل؟ هذا يأتي في البيت التالي. نعم. لكي بذا العهد يذكروهم وينذروهم ويبشروهم. الرسل مبشرين ومنذرين، إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، فهم أهل بشارة ونذارة، يبشرون من أطاعهم بالجنة ورضا الرب سبحانه وتعالى، وينذرون من عصاهم بالنار وبئس القرار. ويبشروهم وينذروهم ويبشروهم، ينذرونهم لقاء الله ويبشرونهم إنهم استجابوا للرسل بالجنة وبالنعيم المقيم، وينذرونهم إنهم لم يستجيبوا والعياذ بالله بالويل والثبور، كما قال الله عز وجل: وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا. المؤمنون قال: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها. انظر إلى التمهل هنا والطمأنينة. قال لهم خزنتها: سلام عليكم طبتم فنعم أجر العاملين. إذن هؤلاء الرسل مبشرين ومنذرين. طيب لماذا؟ كمل. كي لا يكون حجة للناس بل لله أعلى حجة عز وجل. كي لا يكون للناس حجة على بل لله أعلى حجة عز وجل. حجة عز وجل، يعني أرسل الرسل لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، كما قال تبارك وتعالى: وما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون لله للناس على الله حجة بعد الرسل. فالحجة قائمة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، فبعد قيام الحجة على الناس لم يعد لديهم عذر في عدم الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ذلك أن الحجة قد قامت عليهم، فعليهم أن يؤمنوا ويطبقوا ما أمرهم الله به، لأنه لم يعد لديهم عذر بعد قيام الحجة عليهم. نعم. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. فمن يصدقهم بلا شقاق فقد وفى بذلك الميثاق. من صدق الرسل وآمن بهم وطبق شرائعهم وامتثل أوامر الله التي جاءوا بها واجتنب نواهيه، فهذا ما شأنه؟ شأنه أنه يدخل ماذا؟ وذاك ناج من عذاب النار وذلك الوارث عقبى الدار. فهذا هو الناجي الأول، هو الناجي الذي صدق الرسل بلا شقاق بلا نزاع وبلا تردد، آمن بما جاءت به الرسل وبعد عن النفاق والشقاق وبعد عن الإعراض وأقبل على الله سبحانه وتعالى، فهذا مبشر بالنجاة من النار، مبشر بالنجاة من النار، بل يبشر قبل خروج الروح. قال الله تعالى: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. فهؤلاء يبشرون بأنهم ناجون من عذاب الله عز وجل. والفريق الثاني المكذبون والمعاندون والجاحدون ماذا قال؟ ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. إذن الأول الذي آمن بلا شقاق وبلا نفاق ناج من عذاب النار. وماذا؟ وذلك الوارث عقب الدار. وذلك الوارث عقب الدار وارث الجنة. عقب الدار هي الجنة ونعم عقب الدار التي وعدهم الله تبارك وتعالى، جنات عدن يدخلونها، وعد الله بها عباده المتقين المؤمنين ورثة الجنة. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم على لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون. الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. هؤلاء يبشرون بهذه الجنة. واسمع عقوبة من أعرض وتولى، عيد البيتين. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. ومن بهم وبالكتاب كذبا ولازم الإعراض عنه والإباء، عنه والإباء فما جزاؤه؟ فذاك ناقض كلا العهدين مستوجب للخزي في الدارين. مستوجب للخزي في الدارين، يعني الصنف الثاني وهو الذي كذب وجحد وأعرض وأبى واستكبر ولم يؤمن بما جاء الله جاءت به الرسل من عند الله سبحانه وتعالى، وأبوا أن يستجيبوا لداعي الهدى والنور، فمصيرهم المصير المحتوم أنهم خاسرون في الدارين في الدنيا والآخرة، خاسرون في الآخرة لأنهم يعيشون حياة تعيسة بعيدة عن الهدوء والأمن والاستقرار، وخسروا الآخرة لأن مصيرهم إلى النار وبئس القرار. فإذا هؤلاء خاسرون، يعني الذين لم يؤمنوا بهذا الميثاق ولم يستجيبوا لداعي الهدى والنور مصيرهم أنهم يدخلون النار وبئسة الدار والعياذ بالله. نار هي بمقدار 70 جزءا من نار الدنيا والعياذ بالله. نار وقودها الناس والحجارة، نار كلما ألقي فيها فوج تقول هل من مزيد، نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالذين لم يؤمنوا بالعهدين ولا بالمواثيق كلها فإنهم ناقضون للعهد، ومن نقض العهد فمن لم يؤمن فإنه ناقض للمواثيق الثلاثة: ميثاق الذر، وميثاق الفطرة، وميثاق إرسال الرسل. كفروا بهذه المواثيق الثلاثة ونقضوا العهد ونقضوا الميثاق، فمأواهم النار وبئس القرار والعياذ بالله. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. شيخنا الشيء بالشيء يذكر. المصنف رحمه الله قال، الناظم رحمه الله قال: وبأول تعرف العبد مقدمة تعرف العبد بما خلق له وبأول ما فرض الله تعالى عليه. يشيله خلاص. تقدم معنا أحسن الله إليكم درسان من هذه الدروس المباركة، إحداها بتاريخ 14 شهر 4 سنة 32 هجرية، والأخرى بتاريخ 1 شهر 5 سنة 35 هجرية، كلاهما يبين وجوب الدعوة إلى التوحيد أولا وذكر بعض الفرق التي تقدم عليه غيره. جزاك الله خير. موجودة في تسجيلات المسجد النبوي الشريف، تسجيلات المسجد النبوي، وهي مجانا إن شاء الله تعالى. صلى الله عليكم. يقول السائل الكريم، نعم السائل وفق الله والجميع والسامعين، إن شاء الله ما يشم فيه رائحة الإرجاء. يقول: من دعا للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات لا شك أنه يأخذ بكل مؤمن مسلم ومسلمة حسنة، هل ذلك يعفيه من، يعني لا بأس أن يرتكب المعاصي ما دام يحصل على كل هذه الحسنات؟ الله المستعان. يقصد يعني يدعو لهم ولا يدعوهم؟ يدعو لهم. الدعاء للمسلمين أمر طيب ومشروع، ولا سيما إذا كان في ظهر الغيب، تدعو لإخوانك في ظهر الغيب حتى لو لم يطلبوا منك ذلك، وتجتهد في هذا، وربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غل الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. يشير إلى حديث التشهد، فإذا قال العبد نعم حديث أيضا السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أصابت دعوته كل عبد صالح في السماء والأرض. كونها تصيب كل عبد في السماوات والأرض إذا كانت خالصة من قلبه وأدى الصلاة أداء صحيحا، لا يعني هذا، ولم يفهم أحد من هذا الحديث أنه يعفى بناء على ذلك من المعاصي التي يرتكبها. له أجر، نعم الأجر بإذن الله حاصل إذا دعا لإخوانه، فالأجر موجود. أما أنه يستنتج من هذا أنه يسرح ويمرح ويرتكب ما شاء الله من المعاصي، وأن هذا الكلام يعفيه من أي تبعة، هذا غير صحيح، ولم يتقل به إلا المرجئة الغلاة الذين يقولون لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا تنفع مع الكفر طاعة. والإرجاء أمر خطير في غاية الخطورة، فعلينا أن نحذر من الإرجاء وكل ما يؤدي إلى الإرجاء، التمني الفاضي، كما قال علي رضي الله عنه أو عمر يروى عنهما: فالكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه وهواها وتمنى على الله الأماني. التمني لا ينفع، لا ينفع التمني، كون الإنسان يقصر في جنب الله ثم يتمنى أو يظن أن بعض الأعمال تعفيه من التبعات أو تعفيه من ارتكاب له أن يفعل ما يشاء إذا أحسن إلى الناس فهذا يعفيه من كل شيء. العبد إذا أذنب ذنبا كان نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب واستغفر ونزع صقل قلبه، يعني نظف، فإذا زاد زادت حتى تعلو قلبه. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولذلك يقول الله عز وجل: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. الذنوب تظلم بالقلب وتقسيه وتبعده عن الله عز وجل، مسألة ما هي مسألة مقايضة عوض. ولذلك فإن الأعمال، أسأل هنا سؤال يتعلق بالقدر: هل جزاء الأعمال أو هل العمل سبب في بالفوز بالجنة أم عوض؟ يعني هل الجنة عوض عن العمل أم أن العمل سبب فقط وليس ثمنا، سبب، كما قال الله سبحانه تلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون، وإلا لن يدخل أحد الجنة إلا برحمة الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فإذن هذا تمني، والتمني لا قيمة له، يعني الذي يتكل على العمل أو على ما يكون قد قدم، بل عليه أن يعمل وهو مشفق ألا يتقبل منه ويخشى ألا يتقبل منه. قال الله عز وجل إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت أمنا أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها، قالت يا رسول الله هو المرء يعني يشرب الخمر ويزني ويسرق ويخشى لا يتقبل منه؟ قال لا يا ابنة الصديق، هو المرء يصلي ويصوم ويزكي ويخشى ألا يتقبل منه، ويخشى ألا يتقبل منه. فهذا غرور، هذا الذي يعني يقول إنه يعني سيستمر يدعو المسلمين ويعصي الله سبحانه وتعالى ويظن أنه معذور ومعفو عنه في تلك المعاصي، هذه أماني، والأماني لا قيمة لها عند الله سبحانه وتعالى. نعم. أرسل السائل الكريم استدراك يقول أنا أقصد أني هل إذا دعوت للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات أنال حسنة بكل مسلم ومسلمة؟ يعني تعطى بالمثل إن شاء الله تعالى، يعني تعطى، نرجو الله أنك تعطى مثل ما طلبت ودعوت لإخوانك به، وليس معنى ذلك أنه يعفيك من المعاصي. نعم. السائل الكريم يقول الأسئلة كثيرة والله الحمد وماتعة، أحدها يقول يذكر بأن والده مصاب بالزهايمر، نعم، يقول هل يكلف بالصوم والصلاة وباقي التكاليف الشرعية؟ إذا فقد الذاكرة بالكلية ولم يعد يدرك شيئا فهو معذور وليس مطالبا بالتكاليف الشرعية ما دام لا يدركها، لكن تأكد من أنه لا يدرك، إن كان يدرك البعض ويفوته البعض فحاول أن تبصره وتبين له فيما يدرك لعله يتدارك، والذي لا يدركه هو معذور فيه إن شاء الله تعالى، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم. وهذا بهلول وفقه الله يقول نعم يذكر بأن الله أعطاه أغلب علامات المهدي ويرجو أن يكملها له سبحانه وتعالى لأنه كريم والأمة الآن محتاجة إليه. السؤال هل لا بد أن تجتمع في كل العلامات أم يكفي ما غالبها الذي أعطاه الله؟ ما شاء الله. أولا نسأل الله أن يشفيك وأن يتجاوز عنا وعنك وأن يرينا وإياك الحق حقا ويرزقنا اتباعه والباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه وأن لا يجعله ملتبسا علينا فنضل. من الذي أخبرك بأنك قد نلت أغلب علامات المهدي المنتظر؟ أعني مهدي المهدي المعروف عند أهل السنة وليس مهدي السرداب الذي في جحر الفار. فهذا كله تصورات شيطانية ووساوس إبليسية ينبغي لك أن تتنبه لها. استقم على طاعة الله وأد ما أوجب الله عليك وتجنب ما حرم الله عليك، وإياك ثم إياك والاستسلام لهذه الوساوس، إياك ثم إياك والاستسلام لهذه الوساوس، هذه وساوس إبليسية إياك أن تغتر بها. وقد سمعنا منها عشرات الحوادث، منها حادث قبل أكثر من 40 عاما ألم بالأمة جميعا ونتج عنها احتلال المسجد الحرام وادعاء المهدية، وحصل منها من الآثار السيئة على الدعوة والدعاء ما الله به عليم، وكلها نتيجة لرؤى شيطانية يعني ادعاها بعض الناس وأقنعوا أحد المساكين بأنه هو المهدي فتولى تلك كبرى تلك الحركة وقتل في اليوم الأول، فأين المهدية؟ على كل حال يا أخي الكريم انتبه لنفسك واذهب إلى العلماء طلبة العلم وادرس عندهم واجتهد في طاعة الله وابتعد عن معاصيه، وألا أرى إلا أن هذه وساوس شيطانية قد ألمت بك، فارقي نفسك ولا بأس أن يرقيك بعض إخوانك لتشفى بإذن الله من هذه الوساوس. هذه كل يوم يعني قبل أيام اتصل بنا أكثر من واحد عن طريق الهاتف المجاني يقول إنه المهدي، هذه قضية يعني قد امتطاها كثير ممن استولت عليهم الشياطين واستحوذتهم الشياطين. انتبه، نعم المهدي سيأتي في آخر الزمان ولم يأتي وقته بعد، وليست الرهاصات التي تكون قبيل ظهوره لم تحصل بعد، والتي منها ظهور الدجال. نحن ما ظهر الدجال بعد حتى تدعي أنك المهدي. وثم إن القضية ما هي قضية أنك أنت بنفسك تفتي نفسك أنك المهدي، هذا أمر سيوفق الله له من شاء من ولدي أو من أبنائي أو من سلالة أهل البيت، ويوفق الله لها شخصا معينا في آخر الزمان بعد ظهور بعض العلامات الكبرى من علامات قيام الساعة، وهو يظهر في وقت ليس للمسلمين جماعة ولا إمام، ليس للمسلمين جماعة ولا إمام. نحن الآن الحمد لله لنا جماعة ولنا إمام، إمامنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان حفظه الله ووفقه وسدده، والجماعة المسلمين قائمة في كل مكان. فيعني أرجو أن تعالج نفسك وفقك الله من هذه الأفكار التي ألمت بك، وابتعد عن هذه الوسوسة، تلك ما هي إلا وساوس شيطانية، فتخلص منها يا عبد الله. نعم، سلمكم الله. لعل سائل الكريم أداه ما ذكر من بعض معبري الرؤى، لأنكم ذكرتم سابقا قصة أن إحدى النساء. نعم نعم نعم. مشكلتنا الآن من المشاكل التي نعاني منها الآن كثرة المعبرين للرؤى، أصبحت كأنها فتاوى شرعية، بل إن هناك من فتح هاتفه باتفاق بينه وبين أجهزة الاتصالات، وكما يقال لعل الشرط 40 بينه وبين الاتصالات، يتصل عليه فيفتي مباشرة: يا شيخ أنا رأيت ورأيت ورأيت ورأيت. تملأ بطنها من الطعام وتنام، قد يكون جاءها الحيض واختلطت أمورها وترى يعني خرابيط طول الليل وهي في يعني أمور عجيبة وغريبة، كوابيس وكوابيس من كوابيس النوم، فتقول إنها رأت أنها ولدت، أنها رأت القمر جاء من بين رجليها، فأفتاها هذا الدجال بأنك ستلدين المهدي. أنا أرى أن هؤلاء دجاجلة يا شيخ. نعم الرؤيا يعني الرؤيا الصادقة جزء من 46 جزء من النبوة لا يعترض عليها، لكن لها ضوابط ولها شروط ولها أحكام، ليس أما أكثر ما يحدث هي أضغاث أحلام أو من أحلام اليقظة بما كنت تفكر فيه أثناء الإيش؟ أثناء النهار، أو أحلام شيطانية فإذا رأيت شيئا تكرهه فانفث عن يسارك 3 مرات واستعذ بالله من الشيطان الرجيم وانقلب إلى جنبك الآخر. ثم ينبغي المسلم أن قبل النوم أن يتوضأ وأن يقرأ آية الكرسي ويقرأ أوراد النوم وما إلى ذلك. ثم أيضا لا ينظر إلى هذه الرؤى والأحلام على أنها مسلمة، إن كانت طيبة يعني ما فيها أي إزعاج لا بأس أن تخبر بها من تحب من أهلك، وإن كانت مزعجة لا يجوز أن تخبر بها أحدا، بل تطبق السنة كما قلت لك، تنفث 3 مرات وتستعذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تخبر بها أحدا. فيعني انتبه، يعني الحلم من الشيطان، الحلم وليس الحلم، الحلم من الشيطان. هناك الحلم وهو العقل وسعة الصدر، وهناك الحلم وهو البلوغ، وهناك الحلم وهو بلوغ ماذا وهناك الحلم وهو ماذا وهو يعني الأحلام التي تأتي في النوم بغض النظر عن صدقها أو كذبها. فانتبه يا عبد الله، لا تشغل نفسك بهذا. المنامات حصلت بها سفك دماء أحيانا، وما احتلال المسجد الحرام سنة 1400 إلا بسبب هذه المنامات المدعاة، وما كثير من الخرافات التي يدعيها أصحاب الطرق إلا مبنية على ماذا؟ على تلك الرؤى، والتي لا تستند إلى شرع ولا إلى دليل. نعم. أحسن الله إليكم. تقدم معنا أثر في السنن أن عكرمة رضي الله عنه ابن أبي جهل كان يقبل المصحف ويبكي ويقول كلام ربي كلام ربي، وضعف هذا الأثر أئمة الحديث. يقول السائل الكريم، ما حكم تقبيل المصحف؟ والله بعض أهل العلم يفتي بجوازه، لكن أنا أرى أنه ليس هناك دليل واضح، حتى يعني حديث عكرمة رضي الله عنه لا يثبت، أنا لا أرى أن عليه دليل. قال نعم، احترم المصحف، ضعه في مكان نظيف، طهره من الأدناس والأوساخ، أما القبلة أنا متردد في الإفتاء بها، يسألوا سماحة المفتي والشيخ صالح الفوزان. ونحو تقبيل النعمة، كسرة الخبز لا تقبيل النعمة ما ورد كسرة الخبز تسقط من أحد فيقبلها، لا ما السنة أنك تأخذها وتميط ما بها من أذى وتأكلها، أما تقبيلها فهو غير وارد، مثل بعض الناس إذا رزق بنقود قبلها، قبل الفلوس، هذا ما يصلح، هذا تعلق بهذه النقود. نعم. يقول السائل الكريم، امرأتي ابتليت بأكل أظفارها بأسنانها، بأكل أظفارها بأسنانها أو بإزالة أظفارها بأسنانها، بأكل وإزالة أظفارها بأسنانها. يقول أدبتها فجعلت لها أظفارا من ذهب. السؤال يسأل عن حكم إطالتها وحكم هذا الفعل. أولا هذا من الوصل، وتركيب الأظافر أو الشعر ونحو ذلك من الوصلات التي يتخذها الناس محرمة، وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، ويدخل فيها من يصل الشعر أو يصل الظفرة أو يصل أو يركب أو اللاتي يعني يجعلنا يضربنا بعض الحقن لتكبير الصدر أو تكبير الأرداف أو تكبير الخدين أو نحو ذلك، كل هذا من التغيير لخلق الله، وهذا من العبث، جعل الذهب أظافر هذا أرى أنه من العبث، هذا من العبث، يعني ما تجعل أظافر، تجعل خواتم، تجعل يعني كما يسمونها حلق أو غوايش أو أسورة لا بأس، أما يعني أو حلق في الأذان في الأذنين أو نحو ذلك، يعني أما يعني أن يجعل هذا امتهان للذهب، وفيه نوع من الوصل المنهي عنه، لعن الله الواصلة والمستوصلة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل الكريم يقول: جئت من بلد كذا للعمرة وقد اعتمرت ولله الحمد، أوصتني والدتي بأن أصلي لها عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم 10,000 صلاة، يقول: احترت في هذه الوصية ولا بد من تنفيذها، فوجدت في السوق سبحة ظهر الكترونية، يقول: هل يجزي أن أسبح بهذه السبحة تنفيذا لوصية والدتي؟ أولا هذه الوصية ليست لازمة بل هي بدعة، فالعبادات توقيفية لا ينوب فيها أحد عن أحد إلا ما دل الدليل عليه مثل الحج أو العمرة أو قضاء الصوم الذي عذر به المتوفى أو الدعاء فقط، هذا الذي تصح فيه النيابة. أما الصلاة أو الصلاة على النبي أو التسبيح أو التحميد أو ما إلى ذلك فهذا لا يهدى إلى الموتى ولا إلى الغائبين مثل أمك التي أوصتك، فهذه وصية يكفيك أمك، يكفي أن تدعو لها وأن تجتهد في الدعاء لها، أما أن تنفذ تلك الوصايا أو تأخذ تلك السبح البدعية القبح المحرمة التي هي من آثار الهندوس واليونان، هذه السبح ما لها أصل في شرع الله سبحانه وتعالى، هذه السبح قبح وليس لها أصل في دين الله عز وجل، تسبح بيديك التي أعطاك الله وهي التي تشهد لك أو عليك: اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وتقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقد التسبيح بيمينه، فإياك وإياك وهذه العادة السيئة، فأنت يكفي أن تدعو لها ولا تصلي عند القبر، صلاة عند القبر إذا قصدت القبر بالصلاة فصلاتك باطلة، بل قد يكون شركا إن نويت بالصلاة القبر وصاحب القبر يكون شركا أكبر بالله، وإن ظننت أن الصلاة عند القبر تقربك إلى الله فهذا وإن لم يكن شركا فإنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس. أختصر لك الإجابة: لا تنفذ هذه الوصية، أدعو لها وكفى، ولا يلزم أن تصلي عند الروضة صلوات معينة 10,000 ولا 20,000 ولا 1,000، هذا كله دجل لا أصل له في دين الله سبحانه وتعالى. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم مساء، تحديد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بعدد معين. نعم، من صلى عليه صلاة واحدة صلى عليه ب10، هذا الذي يعني ورد. أما تحديد عدد الصلوات على النبي ب1,000 أو 10,000 أو نحو ذلك فهذا كله من خرافات أهل البدع. صل كثيرا ما تستطيع، ولا سيما يوم الجمعة على النبي صلى الله عليه وسلم، عن نفسك لا ينوب في الصلاة على النبي أحد عن أحد. نعم، فقنا الله وإياكم لكل خير. إلى درسنا إن شاء الله يوم الخميس القادم مساء في الفقه، صلى الله وسلم على محمد.